كنت أسوي لوازن كنت متصورة رازن بالفرح يمي لقيت عافني بوقت الحزن سنين مشاني ورا يا مرو ما قلنا لا كان ساجني بهوى وانهزمت من السجن سنين مشاني ورا يا مرو ما قلنا لا كان ساجني بهوى وانهزمت من السجن مو كريم بكلمة طيبة بس بالمغالط كريم من يصير عتاب يفتح متى الف دفتر قديم.